Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Zavisne rečenice sa da, dva. Innahu yudayiquni annaka tushakhir. Ljuti me što hrčeš. Innahu yudayiquni annaka tashrabu bira kathira hakadha. Ljuti me što piješ puno piva. Innahu yudayiquni annaka ta'ti mutaakhiran jiddan hakadha. Ljuti me što dolaziš tako kasno. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Ja verujem da on treba lekara. أعتقد أنه مريض. Ja verujem da je on bolestan. أعتقد أنه الآن نائم. Ja verujem da on sada spava. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Mi se nadamo da će on oženiti našu kćerku. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Mi se nadamo da on ima mnogo novca. نأمل أن يكون مليونيرا. Mi se nadamo da je on milioner. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Ja sam čula da je tvoja žena imala nezgodu. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ja sam čula da ona leži u bolnici. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Ja sam čula da je tvoje auto skroz pokvareno. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Raduje me što ste došli. إنه يسعدني أنك مهتم. Raduje me što ste zainteresovani. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Raduje me što hoćete kupiti kuću. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Bojim se da je zadnji autobus već otišao. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Bojim se da moramo uzeti taksi. أخشى أنني ليس معي نقود. Bojim se da nemam novca sa sobom.